بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي بيت الله أول بيت أنت حرم الله يا كعبة بوريكتي ما ولى وجهي نحو البيت إلا هذا الإيمان كياني يا بيت الرحمن بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي قبلتنا في المشرق والغرب يا سرا للوحدة والحب راسخة في أعماق القلب طاهرة من رجس شيطاني يا بيت الرحمن بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي يا حرما للرحمة والخير يا رمزا للعزة وطهر يا نورا ملء الدنيا يا سري ومعك لصلاة يغشاني يا بيت الرحمن بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي للوطن الإسلامي بيت الله بيت الله يا بيت الرحمن يا قلبا للوطن الإسلامي.